قال رحمه الله: قال فصل المعربات. وهذا الفصل رحمه الله تعالى يذكر فيه جميع ما تقدم في الباب السابق من أول باب الإعراب إلى هنا. هذا الفصل الذي سيأتي الآن يذكره المصنف رحمه الله يذكر فيه جميع ما تقدم من باب إيش الإعراب إلى إيش إلى هنا، من باب الإعراب، من باب الإعراب إلى هنا. أما الكلام للكلام إنها ما تعرض له، وإنما يذكر هذا الآن رحمه الله المصنف يعيد ما تقدم من باب الإعراب إلى هنا. ما هو هنا؟ هذا علامات الجزم، إلى علامات الجزم. طيب، قال رحمه الله: فصل المعربات. لكن الذكر هنا إجمالي لا تفصيلي، الذكر هنا إجمالي لا تفصيلي، والذكر السابق إيش؟ تفصيلي. الذكر السابق تفصيلي، وهذه طريقة المتقدمين أنهم يذكرون الشيء مفصلا ثم إيش يعيدونه مجملا، وطريقة المتأخرين يذكرون الشيء مجملا ثم يعيدونه إيش مفصلا. والمصنف ذكر الطريقتين في هذا الباب، ذكر طريقة المتقدمين. سيأتي معكم باب المنصوبات والمرفوعات المخفوضات يذكر طريقة المتأخرين، يجمل ثم إيش يفصل، يجمل ثم يفصل. والقرآن جاء بالطريقتين، السنة والقرآن جاءت بالطريقتين بالإجمال وبالتفصيل. لكن ما استحضر الأدلة الآن، قلنا في درسنا وذكرنا بعض الأدلة والآن ما أذكرها. ومن يذكر شيئا؟ الإجمال ثم التفصيل السنة. أنا سأذكر آية فيها الإجمال: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ممكن يكون من هذا الباب. فأما الذين سودت وجوههم إلى آخر الآية، هذا فيه تفصيل إجمال ثم إيش ثم تفصيل. ثمانية أزواج أحسنت، ثم قال من البقر اثنين، صح، من الضأن إلى آخر الآية، أحسنت، فيه تفصيل إجمال ثم تفصيل. هذا موجود في القرآن، الإجمال ثم التفصيل. لكن التفصيل وبعده الإجمال تذكرون شيئا؟ تفصيل وبعده الإجمال، أنا ما استحضر دليلا فيه التفصيل وبعده الإجمال. الذي نعرفه ما سمعتم الإجمال ثم التفصيل، هذا المشهور. ما في حد سمع أشرط الشيخ العثيمين كأنه ذكر هذا، كأنه ذكر هذا، ذكر هذا الكلام الذي سمعتموه الإجمال والتفصيل، وأن القرآن جاء بالإجمال وجاء بالتفصيل. فإن شاء الله ينظر شرطه ذكر هذا وهذا، ذكر الأدلة على هذا وهذا. أما الإجمال فالآية التي ذكر الأحاد القوية في هذا الإجمال ثم التفصيل. المهم حاصل هذا أن المصنف رحمه الله ذكر الآن يعيد ما تقدم من باب الإعراب إلى هنا، يعيد ما تقدم من باب الإعراب إلى هنا، لكن يعيده مفصلا أو مجملا. يعيد ما تقدم الآن مفصلا أو مجملا؟ مجملا، ذكره مفصل ثم رجع وذكره إيش مجملا. وهذه طريقة من؟ المتقدمين. هذه طريقة المتقدمين. وطريقة المتأخرين ماذا يصنعون؟ يجملون ثم إيش يفصلون، يجملون ثم يفصلون بعد ذلك. والمصنف ذكر الطريقتين في متنه، ذكر طريقة المتقدمين كما هي هنا، وذكر طريقة المتأخرين كما سيأتي في باب المرفوعات والمنصوبات والمجرورات، أنه يقول المرفوعات كذا يذكرها مجملة، ثم يقول وأما الفاعل فكذا وكذا، يذكر المنصوبات كذا وكذا عددها ثم يفصلها تفصيلا، سيأتي المجرورات يذكر عددها أولا ثم يفصلها إيش تفصيلا. فالمصنف كما يقال قال بعده بعضهم بعض شراح المتن قال: ولله دره شرب من الكأسين، لله دره شرب من الكأسين، أي من كأس المتقدمين ومن كأس إيش المتأخرين. فهو صنع هذا وصنع هذا، ذكر الطريقتين في كتاب، والطريقتان حسنتان، هذه التي ذكرت والأخرى التي ستذكر. لكن المشهورة ما هي يا أخوان؟ المشهورة ما هي؟ الذي نعرفه الظاهر أنه الإجمال ثم التفصيل، يعني التفصيل بعد الإجمال، هذه المشهورة، التفصيل بعد الإجمال، لا الإجمال بعد التفصيل، وإنما المشهورة التفصيل بعد الإجمال. وأما الإجمال بعد التفصيل الظاهر ما هي مشهورة بكثرة، مع أنه يقول طريقة المتقدمين. هذا إجمال وتفصيل، نعم، لكن كلها الآن فصلها هناك داخل المتقدم، ذكرها مجملة ومفصلة، ذكرها مجملا ومفصلا، لكن سيجملها، سيقول كذا وكذا الحركات، الاسم يعرف بالحروف يذكرها إجمال، كما ما يتعرف تكون في الاسم مثلا يجملها، وإن قال في الاسم لكن باب الإجمال كما سيطوح هذا من ذكره. قال رحمه الله تعالى قال المعربات قسمان، قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. نعم المعربات كما سمعت قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. قال المعربات بالحركات، فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء، الذي يعرب بالحركات أربعة أشياء، وجودا أو عدما، حركات سواء كانت موجودة أو معدومة يعتبر حركة من أجل إدخال السكون، أن بعضهم قد يقول كيف تجعل السكون حركة وتجعل تضمه هنا، كما سيأتي أنه يجعل السكون من هذا، يجعل الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء من الأشياء التي تعرب بالحركات، من الأشياء التي تعرب بالحركات، والحركات هي إيش التي في الفعل المضارع الذي يسكن من الحركات هنا، سيعد السكون من الحركات. قد يقول الشخص السكون مو حركة، السكون كيف يجعله حركة؟ لا بل هو حركة، لذلك يقولون يقيدون في قولهم بالحركات وجودا أو عدما، وجودا أو عدما من أجل إدخال إيش؟ السكون، من أجل إدخال السكون، فالسكون معدود مع الحركات، السكون معدود مع الحركات فنضمه، ما دام أنه ذكر وجودا أو عدما فيضم السكون مع الحركات وتدخل فيه ما المعرب بالسكون. الذي يريد يكتب بالحركات وجودا أي وجودا أو عدما، فدخل فيه المعرب بالسكون. فدخل فيه المعرب بالسكون. قال رحمه الله فالذي يعرب بالحركات أربعة أشياء. ليش قال أشياء يا أخوان؟ مع أنه مضاف إليه، مضاف إليه يكون مجرورا، وهنا قال أربعة أشياء. عندكم شيء شريف؟ نوع من الصرف، أحسنت، ما يعلم الصرف. درست أنت من نوع الصرف؟ ما درسته؟ كيف تقول علته؟ يعني تقول فيه علته؟ ما محمد؟ في علة تضم مقام العلتين وهي ايش؟ الالف الممدودة، وهي الالف الممدودة، احسنت، هو منوع من الصرف مجرور على مجر الفتحة. اربعة او اربعة اشياء، لا تقل اشياء، اشياء، منوع من الصرف مجرور على مجره الفتحة نيابة عن الكسرة. قال فالذي يعرب بالحركات اربعة اشياء، الاسم المفرد وجمع التكثير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، هذه تعرب بالحركات كما سمعته. الاسم المفرد يرفع بعيش، وسيذكرها، سيذكرها أحسن لأنه سيجملها أيضا. قال وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون، هذا الأصل فيها، مجموعها يعني يحصل له ما سمعته، مجموعها يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويخفض بالكسرة ويجزم بماذا؟ بالسكون، يجزم بالسكون. ولا سيأتي الآن التفصيل، سيأتي، خرج عن ذلك ثلاثة أشياء عن الأصل هذا، أنه قد يقول شخص كيف يعني كلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة مع أن جمع المؤنث السالم ينصب بإيش؟ بالكسرة، هو يقول كلها تنصب بإيش؟ بالفتحة. سيأتي إن شاء الله يستثني رحمه الله، يقول وخرج عن هذا الأصل كذا وكذا، سيأتي إن شاء الله يستثني، فلا يلتمس عليك. طيب قال رحمه الله وكلها ترفع بالضمة، كلها الضمير يعود على إيش؟ على اسم المفرد جمع التكسير وجمع المؤنث والفعل إيش؟ المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، كلها ترفع بالضمة، ونعم كلها ترفع بالضمة ما يستثنى شيء، وتنصب بالفتحة يستثنى إيش؟ جمع المؤنث سالم كما سيأتي، وتخفض بالكسرة ماذا يستثنى؟ الممنوع من إيش؟ من الصرف، الممنوع من الصرف، وتجزم بالسكون، هذا خاص بإيش؟ الفعل ما يعد على كلها، خاص بإيش؟ الفعل هو الذي يجزم بالسكون، ما يقال الأسماء أيضا، لا فعل فقط. قال رحمه الله وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء، جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة كما تقدم معكم، رأيت المؤمنات ينصب بالكسرة. والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة، تقدم معكم الضابط فيه تقدم. والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره، والأمثلة تقدمت معكم، الأمثلة تقدمت فلا داعي لإعادة. قال رحمه الله، هذا إجمال. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع، نعم الذي يعرب بالحروف أربعة أنواع، ثلاثة من الأسماء ونوع من الأفعال، ثلاثة من الأسماء ونوع من الأفعال. بالنسبة للأشياء التي تعرب بالحروف ثلاثة من الأسماء كما سيأتي، من يذكرها؟ ثلاثة أنواع من الأسماء تعرف بالحروف، من يذكرها بسرعة؟ ونوع من الأفعال، ها؟ كم ذكر سالم؟ سنتة. أسماء الخمسة والأفعال الخمسة، من الأفعال الأفعال الخمسة. قال رحمه الله تعالى: والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع كما سمعت من كلام الأخ، قال ثلاثة من الأسماء وهي جمع ذكر سالم والأسماء الخمسة وإيش والمثنى، والذي من الأفعال هو الفعل إيش الأفعال الخمسة، الذي من الأفعال هي الأفعال الخمسة. قال التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة، وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. هذا ليس عن اسم الحصر أن تكون يفعلان وتفعلان فقط، لا، هذا وما شابه، يفعلان كي يقومان يجلسان يقعدان ينامان، كل ما كان مبدوء على هذا الوزن فيدخل تحت يفعلان، واضح؟ وتفعلان كذلك، تضربان تقومان تجلسان تنامان تأكلان إلى آخر. ويفعلون يضربون يقومون يجلسون ينامون يأكلون يشربون إلى آخره. وتفعلون عكس، بس ارفع التاء، ارفع النقطتين وتقول تقومين تأكلين تجلسين إلى آخره. فهذه الأفعال الخمسة ما كان على هذا الوزن الذي سمعته. قال رحمه الله: فأما التثنية فترفع بالألف، جاء الزيدان والهندان، وتنصب وتخفض بالياء، رأيت الزيدين والهندين ومررت بالزيدين والهندين، تقدم التمثيل. قال: وأما جمع مذكر السالم فيرفع بالواو، جاء المسلمون، جاء المسلمون يرفع بالواو، وينصب ويخفض بالياء، رأيت المسلمين ومررت بالمسلمين. قال: وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو، جاء أبوك وأخوك وحموك وأخوك وذو مال، وتنصب بالألف، رأيت أخاك وأباك وحماك وفاك ووفاك وذا مال، فاك إذا كانت امرأة مخاطبة. قال: وتخفض بالياء، رأيت أبيك، لا، مررت بأبيك وأخيك وحميك وفيك إلى آخر، وحميك وفيك إلى آخره، تخفض بالياء كما سمعت في المثال. قال: وأما الأفعال الخمسة، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها، تقدم رفعها مثل إيش؟ يقومون يقعدون يقومان يقعدان تقومين تقعدين إلى آخره، فهي ترفع بثبوت النون. وتنصب وتجزم بحذفها النصب مثل لن يقوما لن يقوموا لن تقومي، وتجزم لم إيش لم تقوما ولم تقوموا ولم تقومي، فهي كما سمعت. هذا هو الإجمال، فهذا الإجمال الذي ذكره رحمه الله بعد التفصيل. طيب، ومن يلخص لنا المفرد الآن؟ علامات المفرد يعرب يرفع وينصب ويجر و عادل بعيد المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، أحسنت، ويجر بالكسرة إلا إذا كان ممنوعا من صرف، فإنه يجر بإيش؟ يجر بالكسرة، قصدي يجر بالكسرة إلا إذا كان ممنوعا من صرف فإنه يجر بالفتحة. هذا هو حال المفرد. ومن يأتي بحال جمع التكسير عندك الزكي؟ جمع التكسير بماذا يرفع؟ ماذا ينصب؟ ماذا يجر؟ يرفع بالضمة بالفتحة وجر بالكسرة، عندك استثناء إلا إذا كان ممنوع من الصرف فإنه يجر بالفتحة. سنت يجر بالكسرة إلا إذا كان منوع من الصرف فإنه يجر بالفتحة. جمع المؤنث يا عبد الله يرفع بالواو إيش؟ ها؟ يرفع بالواو الضمة. أحسنت، نعمة الرفع الضمة فيه. ها وينصب وما بتاء وألف الجمعة يكسر في النصب وفي الجر معا. ها ينصب إيش؟ يكسر في النصب وفي الجر معا. نعم أحسنت، ينصب بالكسرة ويجر أيضا بالكسرة، جر وينصب بالكسرة جمع مؤنث. وأنت محمد سالم فعل مضارع الذي يقصد بآخر شيء سنت الذي يقصد بآخر شيء. نعم ينصب اختلاف على الفعل المضارع صحيح الذي لم يتصل بآخر شيء صحيح الآخر خل عن الصحيح وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة سنت ما في جر فيه نعم يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجزم بالسكون إلا إذا كان معتل الآخر فإن جزمه يكون بحذف حرف إيش العلة بحذف حرف العلة. سنت عندك يا أنور عندك ما هي الأشياء التي خرجت عن الأصل؟ عددها لنا خرجت عن الأصل في هذه الأشياء. ها سند خرج عن الأصل فإنه يخفض فإنه ينصب بالكسرة. سند وجمع التكسير والاسم مغر ممنوع الصرف والاسم ممنوع الصرف فإنه يخفض بالفتحة. سند أيضا بقي شيء الآن الذي خرج عن أصل هذا هات إيش عندكم هذا تعرب بالحروف سأتي الكلام عليها في شيء غير هذا خرج عن الأصل فعل معتل خرج عن الأصل فعل معتل خرج عن الأصل فإنه يجزم بحذف إيش حرف علة كما ذكرنا الآن. طيب فما هي الأشياء التي تعرب بالحروف يا أنت معنا الآن حضرت المجلس ما هي الأشياء التي تعرب بالحروف من الأسماء ما هي الأشياء التي تعرف بالحروف من الأسماء؟ عند ولا سعيد الثاني؟ هات واحد بس لله يدرب. يعني جاء المسلمون وجاء أبوك ما هي الأشياء التي لن تعرف بالحروف؟ يقومون يجلسون ما هي الأشياء التي تعرف بالحروف الآن؟ بعد هذا الكلام مقدمة مني سعيد سعيد ذا سعيد ما هي الأشياء التي تعرف بالحروف يا سعيد بالحروف تعرف بالحروف الله أعلم. نعم ما في حد يشك في هذا إن شك في هذا فقد كفر لكن نحن درسنا الآن درسنا وعلمنا هذا كررنا هذا إلا الله أعلم في حد يشك في هذا لكن غرر هذا الآن جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة سنت ورحمة الله هذه الثلاثة والتثنية نعم سنت الأسماء الخمسة جمع المذكر السالم والمثنى والأفعال الخمسة من الأفعال سنت ورحمة الله. وعندك يا أخي لخص لنا المثنى رفعا ونصبا وجرا لخص لنا المثنى ينصب ويجر بالياء ويرفع بالألف. صبري لخص لنا جمع مذكر سالم سند يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء لخص لنا الأسماء الخمسة يرفع بالواو ينصب بالياء ويجر ينصب بإيش ينصب بالألف والالف حسنت ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء وتجر بالياء حسنت. والافعال الخمسه يا خميس رفعها بقوه النون ونصبها وجزمها وجزمها بحذف بحذف النون ونصبها وجزمها بحذف النون سيدة ما شاء إيش سيدة زرها هو الآن السؤال عند الأخ هذا شريف يعرف هذا ما يعرف عند الأخ يعرف الأفعال الخمسة ماذا تخفض عيب عليك ما تخفض بس فيان عند الجواب ذاك عند الجواب كيف ما تخفض طيب نأخذ شيء أيضا يا أخوان نأخذ شيئا الله يكفيكم الله حسبنا الحمد لله.